أي إذا اشتهى شيئا ركبه وفعله، وأن هذا هو إلهه ومعبوده. ومنهم من يعبد الشياطين الذين يوسوسون لهم في كل وقت وحين. وأما المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، يعبد الله عز وجل في كل وقت وحين. ليس ثمة موسما يعبد الله عز وجل فيه ثم ينقطع، وإنما هناك مواسم للخيرات يزداد فيها طاعة لله عز وجل، ولا ينقطع بعدها ولا ينقطع قبلها، وإنما هو في عبادة في عبودية دائمة. ولكن إذا وجد موسما للنفحات والرحمات عرض نفسه لها بأن ازداد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وشهر رجب الحرام هو من الأشهر الحرم التي فضلها الله عز وجل على سائر الشهور والأيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، أي ورجب الذي تعظمه مضر، وهو الشهر الفرد. وبلا شك أن العبادة في الأشهر الحرم ليست كالعبادة في غيرها، لأن الأعمال الصالحة إنما تضاعف بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف العامل. فكلما كان الزمن شريفا كانت الأعمال مضاعفة، وكلما كان المكان شريفا كانت الأعمال مضاعفة، وكلما كان الإنسان شريفا كانت أعماله أيضا مضاعفة. وهذا الشهر قد انقضى ونحن على أعتاب نهايته، في نهايته، وعلى أعتاب شهر يدخل علينا وهو شهر شعبان. ومع أن شعبان ليس من الأشهر الحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصه بفضيلة، وذلك لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس لوقوعه بين شهرين فضيلين، شهر رجب الحرام وشهر رمضان. فكثير من الناس ينشغل بشهر رجب لكونه من الأشهر الحرم، ثم إذا دخل رمضان انشغل به، ولكنه يغفل عن هذا الشهر. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يقع بين رجب ورمضان، يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل العبادة في الغفلة، أي حين يغفل الناس وحين يعرضون عن طاعة الله، ويقوم قائم لله عز وجل يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا، ويجهر بالحق ويبالغ في العبادة لله عز وجل، فإنه يكون له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لأنه يكون في حالة التفرد، كما يقوم القائم في جوف الليل حين يهجع الناس وحين ينامون. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في مدح القائمين من الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أي لا ينامون حين ينام الناس، وإنما إذا نام الناس استيقظوهم لعبادة الله عز وجل، حتى لا يخلو زمن من الأزمنة، حتى لا يخلو زمن من الأزمنة إلا وفيه عبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة قائمة في كل وقت وآن. فإذا نام الناس أو غفل الناس عن طاعة الله عز وجل قام العباد الحقيقيون بالعبادة لله عز وجل في زمن الغفلة، إحياء لدين الله عز وجل، وإحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة واجب العبودية لله سبحانه وتعالى، وإقامة واجب الوقت لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول أسامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، مع أن شعبان ليس من الأشهر الحرم وليس من الأشهر الفاضلة التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وهي الشهور الأربعة التي حرمها الله سبحانه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجد الناس يغفلون عنها خصها بفضيلة، أي خص هذا الزمان بفضيلة، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ما لا يصومه من الأشهر الحرم نفسها، ما لا يصومه من الأشهر الحرم نفسها. وهذا يدل على أن العمل المفضول إذا احتف بقرائن فإنه قد يكون أفضل من العمل الفاضل، وأن العمل عباد الله الفاضل الذي يذكر من فضله الكثير ليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره، فقد يكون غيره أفضل منه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومع أن الركعتين التي بعدها، أي بعد الركعتين هاتين، أفضل منها بكثير. فركعتين قبل الفجر أي ركعة السنة التي تصلى قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، مع أن الركعتين التي بعدهما وهما ركعة الفجر أفضل منهما. فليس معنى ذكر فضل لعمل أن ينشغل الناس عن غيره به، بل عليهم أن يؤدوا هذا العمل وأن ينشغلوا بغيره، فقد يكون غيره وإن لم يذكر فضله أفضل من هذا العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من شعبان ما لا يصومه من الأشهر الحرم، ولذلك تعجب أسامة فقال: يا رسول الله، ما لي أراك تصوم من شعبان ما لا تصومه من غيره؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة، فقال: ذاك شهر يقع بين رجب ورمضان، وهذين شهرين فضيلين يغفل عنه كثير من الناس، وهذا زمن غفلة وترفع فيه الأعمال إلى الله. وهذا السبب الثاني، أن شهر شعبان ترفع فيه أعمال السنة إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل ينظر في صحف عباده وينظر في أعمالهم. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا فيه ممارسة عبادة المراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحى من ربه أن ينظر في صحيفته وهو غير متلبس بطاعة لله عز وجل، فأراد أن يكون النظر في الصحيفة التي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى يتوافق معها انشغال العبد بطاعة الله عز وجل، حتى إذا نظر الله إلى عبده وإلى صحيفته وجده متلبس بعبادة، ووجده كذلك مستغرق في عبادة الله وفي طاعته، فربما لو كان له في صحيفته وزر فإن الله يغفر له، فإن الله يعفو عنه، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه وهو مستغرق في طاعة الله عز وجل وفي عبادته. ولو أنه وجد في صحيفته أنها كلها من الطاعات ليس فيها شيء من الأوزار والذنوب، فإن الله يرفع له الدرجات ويعلي له ربنا سبحانه وتعالى من قدره، ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويثبته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فينبغي للعبد إذا كان في زمن مثل هذا أن يتلبس بطاعة لله عز وجل وبعبادة لله سبحانه وتعالى. وهنا وقفات ينبغي أن نقفها مع هذا الشهر. الوقفة الأولى: هل تحب أنت أيها المسلم ما يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه بعد رمضان كان صيام شهر شعبان. أحب الصيام إلى رسول الله صلى الله الله عليه وآله وسلم أن يصومه بعد رمضان هو شهر شعبان، يعني ليس هناك شهر أحب الصيام إلى رسول الله من رمضان، وذلك لأنه فريضة، ولكن يأتي بعده في المنزلة الثانية هو الصيام في شهر شعبان. فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أن تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تحب الصيام من شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر إلا رمضان، وكان أحب الصيام إليه بعد رمضان أن يصوم من شعبان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصيام إليه بعد رمضان أن يصوم من شعبان. وكان هديه في الصيام عليه الصلاة والسلام في صيام النافلة كان هديه متنوعا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يصوم من الشهر كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وكان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وهي الأيام البيض التي هي في منتصف الشهر القمري، كان يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسرد الصوم سردا، أي يصوم يطيل الصيام حتى يقول الناس لا يريد الفطرة، وأنه كان يفطر أحيانا فيسرد الفطرة طويلا حتى يقولون عنه أنه لا يريد الصيام من هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينوع صيام النافلة حتى لا تمل النفس، ويعلم أتباعه كيف يصومون على قدر حالهم وقدر استطاعتهم. فإن العبد قد يصوم يوما من الشهر، ثلاثة أيام من كل شهر، أن يصوم الاثنين والخميس، أن يسرد الصوم سردا أو يسرد الفطر سردا كما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الباهلي، أي من باهلة، الذي جئتك عام الأول، أي جئتك السنة الماضية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما غيرك؟ يعني ما غير هيئتك؟ لقد كنت حسن الهيئة. فقال: والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك إلى الآن، أي صام السنة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من هذا. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من هذا. فقال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وجاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغني يا عبد الله أنك تصوم الدهر كله، أي يصوم لا يفطر أبدا رضي الله عنه. وهذا من الصحابة صغار السن ومن الصحابة العلماء العباد رضي الله عنهم. فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله: بلغني أنك تصوم الدهر كله؟ قال: نعم. قال: صم يوما من كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من هذا. فقال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: إني أطيق أفضل من هذا. فقال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. قال: لا أفضل من هذا. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام الدهر، أي أن يصوم الإنسان السنة كلها، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لأن شريعة الله عز وجل المنزلة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم شريعة واقعية تراعي واقع العبادة العباد واحتياجاتهم المادية، فإنها لا تتعارض مع احتياجات العبد المادية من الطعام والشراب والنكاح والحاجة في البيع والشراء والإجارة والتصرفات ولبس الثياب الجميلة وغير ذلك، والتنظف بالاستحمام والوضوء والتطيب بالطيب وترجيل الشعر تسريحه وغير ذلك، لا تتعارض مع حاجات البشر، وإنما تأتي بتقنين حاجات البشر وتجميلها وتحسينها ولذلك لما كانت شريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على علم الله عز وجل بأن الإنسان له حاجات ينبغي أن يؤديها، فإن الله سبحانه وتعالى شرع شريعة تتوافق مع هؤلاء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا أفضل من هذا، مع أن الإنسان لو صام الدهر كله سيكتب له صيام الدهر كله، يعني كل يوم يكتب له، ولكنه إذا صام يوما وأفطر يوما كان أفضل من ذلك، لأنه ربما امتنع عن حاجاته يوما ثم أتاها في اليوم الثاني فلا يكون هناك ضياع للحاجات، ولكن إذا صام الدهر كله فإنه يضيع الحاجات وربما يضيع الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، وهذا منتهى العدل، أن الإسلام لا يعيش بشق مائل أي يميل مع جانب دون الجانب الآخر، وإنما يتعامل مع جميع الجوانب بسواسية، فيعطي لكل ذي حق حقه، وأن الإنسان ربما لو انشغل عن الطاعة فقام الليل كله وصام النهار كله ربما ضيع حق بدنه، وربما ضيع حق زوجه، وربما ضيع حق ضيفه، وربما ضيع حق ضيفه، ولذلك نهى الشرع عن ذلك حتى تستقيم الحياة، فيجمع الإنسان بين حاجات الإنسان الروحية وبين حاجاته المادية، ولا يقيم تعارضا بين الحاجات المادية وبين الحاجات الروحية التي يحيا بها الروح، التي يحيا بها إنما تكون بعبادة الله عز وجل، لكن هذا البدن له احتياجات، منها الراحة، منها الطعام، منها الشراب، منها التنفس، منها النكاح، منها أيضا الفسحة والفرجة وغير ذلك من الأشياء يفرج بها عن نفسه، فإن هذه الحاجات لا يأتي الشرع بمعارضتها، لا يأتي الشرع بمعارضتها، وإنما يأتي بتقييمها، فلا يطلقها حتى يكون الإنسان كالبهيمة، ولا يمنعها بحيث يصطدم معها الإنسان فيأتيها، ولذلك نجد أن هؤلاء من غير المسلمين الذين منعوا الزواج بالرهبانية وقعوا في الزنا، حتى منهم من رهبانهم وقساوستهم وغير ذلك، وفعلوا ذلك في داخل معابدهم وكنائسهم، وحتى في محرابهم في المذبح وقع الزنا فيه، في أطهر مكان المفروض أن الإنسان في المسجد، أطهر مكان القبلة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البسق في القبلة، وقال إذا رأيتم رجلا يبسق في القبلة فامنعوه من إمامة الناس، أنه لا يؤم الناس أبدا، يحرم من إمامة الناس إذا بسق في القبلة، كيف يأتي الإنسان الزنا في هذا المكان الذي يعد عنده طاهرا وأنه من أشرف البقاع عنده، فهذا يدل على أن حرمان النفس من حاجاتها هو مصادمة لدين الله سبحانه وتعالى، ومصادمة كذلك للواقع، ولذلك ليس هناك شريعة تتمتع بالواقعية مثل شريعة الإسلام التي تلبي حاجات الناس المادية وتلبي حاجات الناس الروحية، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بشق واحد، لا يستطيع أن يعيش بشق روحي فقط، ولا يستطيع أن يعيش بشق مادي فقط. لا نستطيع أن نقول للإنسان أنه يصوم دائما وأنه لا يأكل أبدا وأنه يعيش يصلي أنه يموت بعد 3 أيام، هذا العبد إذا امتنع عن الطعام والشراب يموت بعد 3 أيام مثلا بامتناعه عن الطعام والشراب، إذا يهلك هذا الإنسان، ولو قلنا يعيش ماديا يكون بهيمة وليس إنسانا، أن يعيش على الشهوات ويعيش على أن يكون همه فمه وفرجه فإنه يكون بهيمة ليس إنسانا إذا استغنى عن طاعة الله عز وجل. لكن انظر إلى هذا التوازن في شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا يوجد توازن في الدنيا كلها مثل ما يوجد في شريعة الإسلام. وهؤلاء الذين يريدون تحكيم القوانين الوضعية علينا يريدون سياقنا إلى بهيمية إلى إباحية إلى شذوذ إلى كما هو في بلادهم. فهذه هذا السياق الوضعي الذي يريدون تنحية شرع الله عز وجل عن الحكم وفرض هذه الأحكام الوضعية يريدون أن يسوقنا إلى زرائب نعيش فيها إلى ينزو بعضنا على بعض بحيث لا يعرف الإنسان زوجة من هذه ولا حتى الرجل ينزو على الرجل في شريعتهم الوضعية في بلادهم. فهذا الذي يريدون سياقه إلينا لا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة كاملة إلا إذا كان هناك توازن بين حياة الروح وحياة البدن حياة الروح وحياة البدن. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكبر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس هذا كبرا أن يكون نعلك حسنا وثوبك حسنا، هذا من الإسلام أيضا، هذا من الإسلام أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب لا يصلي به إلا الجمعة والعيد، لا يصلي به إلا الجمعة والعيد، يجعله هذا الثوب الحسن الجميل النظيف الجديد إذا خرج إلى الجمعة والجماعات، إذا خرج إلى الجمعة والجماعات ليكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. في حين أننا نجد في غيرنا في كتاب يسمونه كرامات القديسين عند النصارى يقول والقديس فلان لم يقترف إثم غسل الرجلين قط. هذه كرامة، هذه كرامة. لكن عندنا يجب على كل مسلم أن يغتسل كل يوم جمعة، وجوب، يأثم لو لم يغتسل، يأثم لو لم يغتسل. يجب عليه أن يغتسل إذا احتلم، يجب عليه أن يغتسل إذا جمع أهله، إذا حتى لو لم ينزل، وهذا فيه حتى يكون له أكثر من اغتسال في الأسبوع. ثم له خمس مرات يغسل الأعضاء الظاهرة التي تتعرض للأتربة، تتعرض للجراثيم، فيغسل يديه ويغسل وجهه ويمضمض ويستنشق ويغسل رجليه. هذه المتعرضة على مدار اليوم للأتربة فإنه يغسلها خمس مرات في اليوم والليلة. وأما الجزء الداخلي الذي يغطى بالملابس وفي الغالب لا يتعرض للأتربة لكن يكون منه رائحة العرق، فإنه يغتسل يوما في الأسبوع وجوبا، وجوبا. هذا بخلاف ما دعا إليه الشرع من التطيب والتجمل وحسن الهيئة ومجالسة الناس على أحسن صورة، ومجالسة الناس على أحسن صورة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، التطيب بالروائح الطيبة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن هذا الأمر عباد الله يدل على استقامة هذه الشريعة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وطالما هي من عند الله لا تجد فيها عوجا أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كتب الآخرين تجد فيها الاختلافات الكثيرة لأنها ليست من عند الله، وإنما شريعتنا شريعة من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من هذا، قال لا أفضل من هذا. فلما كبر عبد الله وبلغ من الكبر عتيا ضعف عن أن يصوم يوما ويفطر يوما، فقال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على مراعاة الشرع للإنسان، أنك المفترض أن تعبد الله عز وجل على مدار حياتك، والشرع يعرف أنك تأتي في أيام قد تضعف فيها وهي عند نهاية عمرك، فلا تستطيع أن تفعله ما كنت تفعله شابا. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإذا انقطعت في آخر حياتك عن أعمال كنت تفعلها في أول حياتك فإن هذا الأمر يكون صعبا على النفس، صعبا على النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى لو كان قليلا. اجعل لنفسك عملا دائما حتى لو صيام يوما في كل شهر، لا تتخلى عنه أبدا. ثم إذا وجدت من نفسك قوة صم ما تشاء من الأيام، لكن هذا ليس عادتك ولا ديدنك. أنت قد تصوم شهرا مثل شعبان، مثل شعبان، قد تأتي في أيام تصوم ستة أيام من شوال، قد تصوم أياما من الأشهر من ذي الحجة التسع الأول من ذي الحجة، أو تصوم منها أياما مثلا. فهذه الأيام هذه تصومها من كل سنة، لكن أنت لك يوما تصومه من كل شهر تواظب عليه، أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر تواظب عليها، ثم إذا وجدت من نفسك طاقة تزيد منها. لكن إذا رجعت لا تعود إلى أدنى ما كنت تفعله من أنك تداوم على يوما من كل شهر أو ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا مت على ذلك مت على خير، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن هذا الشهر وهو شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه كله إلا قليلا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت في رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان كله. وفي رواية قالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا، لأن كلمة كله تطلق على الأغلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استكمل صيام شهر إلا رمضان، لكن كان يصوم معظم شعبان عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعرف أن النافلة ليست شيئا مهملا كما هو في حس كثير من الناس للأسف، أنه إذا كان الأمر نافلة لم يجد منهم عناية، وإنما يقتصرون في أنفسهم على الفريضة، وهم أناس صالحون يقتصرون على الفريضة ولا يأبهون للنافلة، مع أن النافلة لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. فهذا يسمونه حديث الولاية، هذا الحديث يسمونه حديث الولاية، لأنه يبدأ بقول ربنا سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن الفريضة بعد النافلة توصلك إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا نادى جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأعظم من هذا ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وفي رواية: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، أي أنه يكون مسددا في سمعه، مسددا في بصره، مسددا في بطشه، مسددا في مشيه، فكل أفعاله وأقواله يسدده الله سبحانه وتعالى ويوفقه وينصره الله سبحانه وتعالى في كل مواقفه، وأن تكون معية الله سبحانه وتعالى معه. وهذا في فعل النافلة بعد الفريضة. ولذلك نقول: إن كان صيام شعبان من النافلة، إلا أن النافلة لها أهمية عند الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا جاء يوم القيامة وعرضت أعماله على الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: انظروا في عمل عبدي، فإن كان له في صلاته نقص فاجعلوا له كل 4 ركعات من النافلة بفريضة. فيأتون من النوافل يسدون الفرائض الناقصة. فإذا لم يكن لك شيء من النوافل فإنك حينئذ لا يكون عندك رصيد تسد ما عليك من الدين، فربما تهلك. فلذلك على العبد أن يكثر من النوافل. وبعض الناس يقول: كنت لا أصلي في بداية عمري، كنت لا أصلي في بداية عمري، فهل علي حين تبت إلى الله عز وجل أن أصلي ما فات؟ نقول له: لا، أن التوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، لكن عليك أن تكثر من النوافل لتعوض ما فاتك من الخير في الأيام الخوالي التي لم تصلي لله عز وجل فيها، ولم تركع ولم تسجد ولم تسبح. فإنك عليك أن تكثر من النوافل. فالنافلة عباد الله لها أهمية عظيمة، هي حراسة لحراسة للفريضة. أنت إذا أتيت بتفاحة تجد عليها قشرة، ربما يظن الناس أن قشرة التفاحة ليس لها أهمية. لم يخلق ربنا سبحانه وتعالى شيئا بلا فائدة. هذه التفاحة إذا قشرتها أزلت القشرة التي عليها ثم تركتها دقيقة واحدة تجدها تحولت إلى سواد، جميع الثمرة تكون سوداء، حتى أن النفس لا تميل إلى أكلها، لكن وهي عليها قشرتها إذا بدأت في قشرتها تجدها بيضاء ناصعة. فهذه القشرة هي التي تحمي هذه الثمرة، وكذلك النافلة حول الفريضة هي التي تحمي هذه الفريضة، بحيث أنها تجبر ما فيها من النقص وتمنع من الوقوع في التفريط فيها، لأن النفس لها فترة. يعني تأتي أيام على الناس يكون فيها العبد كسول، يكون عنده فترة، أي عنده كسل وليس عنده نشاط. فإذا جاءت هذه الفترة فإنها تأتي بالنقص في العبادة، الفترة تأتي بالنقص في العبادة. لو كان الإنسان يصلي الفريضة وحولها نافلة، إذا حدث عنده نقص يحدث في الإيه؟ في النافلة، يحدث هذا النقص في النافلة. لكن إذا كان لا يصلي إلا الفريضة وجاءت فترة الفترة، وهي فترة الضعف أو فترة الكسل أو فترة الخمول، فإنه إذا وقع منه نقص يقع في الفريضة. ولذلك ينبغي أن نضع سياجا لعبادتنا من النوافل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مع كل عبادة نوافل. فعندنا الصيام له نافلة، نصوم قبله من شعبان، يعني قبل رمضان نصوم من شعبان، وبعد رمضان نصوم 6 من شوال. وصلاة الفجر لها 2 ركعتان قبلها، والظهر 4 قبله و2 بعده، والمغرب له 2 ركعتان بعده، والعشاء له 2 ركعتان بعده. كل ذلك سياجا لحماية هذه العبادة في الصلاة. وأما الزكاة فهناك عبادة الصدقة، عبادة الصدقة، الصدقة نافلة يتصدق الإنسان بها بخلاف الزكاة المفروضة عليه، وهذا أيضا يجبر ما عنده من الشح والبخل وغير ذلك من الأشياء، ويدعم هذا الإنسان إذا تصدق، فإن الإنسان يداوي نفسه من مرض الشح والبخل ومن الأمراض كلها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس، ربما إذا كان عنده مريض يسعى إلى عرضه على الطبيب بأغلى الأثمان، ويأتي له بالأدوية غالية الثمن، وهو منشغل بهذا دون أن ينشغل بسبب متعلق بالله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يدفع ذلك عنه في أقرب لحظة، ولعله انشغاله بالماديات هذه ودفع كل هذه الأموال الطائلة ربما يطول مرض مريضه معها. ولكن الإنسان عندما يجد ذلك ينبغي أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ منه إلا إليه سبحانه، وأنه بيده مقاليد كل شيء، وأنه يجير ولا يجار عليه. وإذا مرضت فهو يشفين، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين.